أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا. فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. قالت إني أعوذ بالرحمن منك كنت تقيا. قال إنما أنا رسول ربك ليهب لك غلاما زكيا. قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. قال إنما أنا رسول ربك ليهب لك غلاما زكيا. قال يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا. قال كذلك قال هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا. وكان أمرا مقضيا. فحملته فانتبذت به مكانا قصيا. فأجاءها